إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لم يبق معنا في باب المسح على الكفين إلا حديث ثوبان عليه رضوان الله. قال الحافظ رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا آخر حديث نشرحه في باب المسح على الكفين، وكما ترون ليس الحديث آخر حديث ذكره الحافظ في الباب، وإنما قدمنا وأخرنا جملة أحاديث لمراعاة الفوائد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود في السنن وغيرهما من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعيد عن ثوبان. وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وكأبي حاتم عليهما رحمة الله، وضعفاه بعلة الانقطاع بين راشد بن سعيد وثوبان، وقالوا بأن راشد بن سعيد لم يسمع من ثوبان، وهذه العلة مردودة لأمرين. الأمر الأول أن البخاري عليه رحمة الله قد أثبت لراشد سماعه من ثوبان، وذلك في التاريخ الكبير له. هذه واحدة، فقال البخاري في ترجمة راشد بن سعيد في التاريخ الكبير: سمع من ثوبان. فطالما أنه سمع من ثوبان فقد زالت علة الانقطاع. الثانية أن راشد بن سعيد عاصر ثوبان 20 سنة، وأنتم تعلمون إذا عاصر الطالب شيخه مدة ولم يكن هذا الطالب مدلسا فيمشي أهل العلم حديثا. وجملة مصطلحات نحتاج إلى بسطها في فن بعينه، وهو فن المصطلح، هو فن خادم يخدم تلك العلوم لا سيما الفقه. الشاهد أن هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث به جملة من المفردات نوضحها، منها قوله العصائب، قال أمرهم أن يمسحوا على العصائب. العصائب جمع عصابة، والعصابة هي ما تلف على الرأس، العصابة كل ما يلف على الرأس، فكل ما يلف على الرأس يقال له عصابة. والمراد بها في هذا الحديث على وجه الخصوص العمامة، لأنه فسرها قال: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم. هو لم يرد بذلك أن العصائب هي العمائم ولا غيرها، وإنما أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وأعم من ذلك لفظ العصائب. قال والتساخين، هذه الكلمة ليس لها مفرد يعني من لفظها، يقال تساخين. والتساخين المراد بها في هذا الحديث ماذا؟ الخفاف. قال والتساخين يعني الخفاف. وسميت أو سميت هذه الأشياء التي تلبس في القدم بالتساخين لأنك إن لبستها في القدم أصابت القدم سخونة ودفء، لذلك سميت بماذا؟ بالتساخين. العمائم ما تلف على الرأس، فتارة تكون محنكة يعني مستديرة من الأعلى من أعلى إلى أسفل الحنك، وتارة يكون لها ذؤابة طرف من خلفها، وتارة لا يكون لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. لكن عامة ما كان يلبسه الناس آنذاك العمائم، عامة ما كان يلبسه الناس آنذاك العمائم. واضح هذا الحديث؟ نعم. هي ما قلنا في العصائب، ما قلنا في العصائب يقال في العمائم. هذا الحديث به جملة من الفوائد، أولها جواز المسح على كل ما يلبس في القدمين سواء كان خفا أو غيره، جواز المسح على كل ما يلبس في القدمين على طهارة سواء كان خفا أو غير خف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على ماذا؟ على التساخين. فكل شيء لبسته في قدميك ودفأت به قدماك فيجوز لك أن تمسح عليه، كل ما لبسته في قدميك ودفأت به قدماك يجوز لك أن تمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسحوا على التساخين. الفائدة الثانية جواز المسح على الجوربين، جواز المسح على الجوربين، والجوربان بلغة أهل بلدنا الأشربة أو الشرابات، الشراب. هذا الشراب يسمى جورب، ويجوز لك أن تمسح على على الجورب. لماذا؟ لأن الجورب من جملة التساخين، وأغلب أنواع الجورب من الصوف، هذا أغلبه، لكنه يصنع من أشياء أخرى، فهذا الجورب يجوز لك أن تمسح عليه. والجمهور على عدم جواز المسح على الجورب، الجمهور على عدم جواز المسح على الجورب. وقد احتج الجمهور بدليلين على عدم جواز المسح على الجورب. الأول أنه لم يثبت عندهم في ذلك حديث، لم يثبت عندهم في المسح على الجوربين حديث، لذلك ما قالوا به. الثاني أنهم قالوا الرخصة إنما جاءت في المسح على الخفين، الرخصة إنما جاءت في المسح على الخفين، والجورب لا يسمى خفا، قالوا الجورب لا يسمى خفا، فطالما أنه لا يسمى خفا وقد جاءت الرخصة بالمسح على الخف فإن الجورب لا يأخذ حكم الخف، فإن الجورب لا يأخذ حكم الخف. وهذا القول قول الجمهور مرجوح، والأرجح ما قلناه هو جواز المسح على الجورب، وذهب إلى ذلك ابن حزم وابن تيمية ومن المعاصرين الشنقيطي والألباني وابن عثيمين وآخرون. هؤلاء قالوا بجواز المسح على الجورب، وعلى هذا القول أدلة، يعني على جواز المسح على الجورب أدلة. أولها أن الجورب من جملة التسخين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسحوا على التسخين. الدليل الثاني على الجواز أن القول بجواز المسح على الجوربين قول عامة الصحابة، وقد قال به من الصحابة 10 أو يزيد، منهم عمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وأنس وجماعة من الصحابة، ولم يعلم لهؤلاء مخالف في هذه المسألة، فكان بمثابة الإجماع. وأنتم تعلمون أن الإجماع هو أن تطرح المسألة على أهل العلم أو في أمة، فهذا يقول فيها بقول، والثاني يؤيد، والثالث يقول بقول، فلو شذ أحدهم أو قال أحدهم قولا بخلاف قول الجماعة لم يثبت الإجماع، لكن القول إن اشتهر عنهم قال به واحد وقال به اثنان وثلاثة وأربعة وقال به جماعة، ثم لا نعلم أحدا منهم خالف في هذه المسألة، فأهل العلم يقولون هو بمثابة الإجماع، لا نقول هو إجماع لكن نقول بمثابة الإجماع، يعني لا نجعل هذا الأمر كالإجماع، إنما نقول هو بمثابة الإجماع، لأنه لم يأتي عندنا ما يخالف قول العشرة. الدليل الثالث على الجواز أنه قد وردت جملة من الأحاديث فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الجورب. هذه الأحاديث منها ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على الجوربين والنعلين. وأخرج الدولابي في كتاب له اسمه الكنى بسنده عن الأزرق ابن قيس أنه قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف. الأزرق بن قيس يقول رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف. قال فقلت أتمسح عليهما؟ قال فقال نعم، هما خفان ولكن من صوف. وانظر في قول أنس هما خفان ولكن من صوف، أنس من أهل اللغة، فبيننا بقولته هذه أن الخف أعم من أن يكون من جلد، بل قد يكون الخف جلدا أو صوفا أو كتانا أو غير ذلك، طالما انطبقت عليه شروط الخف فتمه. لذلك قال نعم هما خفان ولكن من صوف. فهذه الأدلة تدل على ماذا؟ على جواز المسح على الجوربين. هذا الشراب اللي احنا بنلبسه يجوز لك ان تمسح عليه، واذا قلنا بجواز المسح عليه فكل ما قيل في الخف يقال فيه، كل ما قيل في الخف يقال فيه. قلنا في الخف هل يجوز ان تمسح على خف به خرق؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه إنما رخص في المسح على الخفين تيسيرا ورفعا للحرم. فإذا اشترطنا شرطا لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضيقنا على الأمة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه يمشون في خفافهم وربما تقطعت خفافهم، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أحدهم أنه إن قطع خفه فلا تمسح عليه، ما نعلم هذا، إنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ورخص في المسح على الكفين. واضح؟ إذن فطالما أنه يجوز أن تمسح على خف به خرق يجوز لك أن تمسح على جورب به خرق. فهل يجوز لك أن تمسح على جورب رقيق؟ ها؟ هل يجوز لك أن تمسح على جورب رقيق يعني تظهر البشرة من تحته؟ طالما أنه ورد اسم الجورب فكل ما سمي بهذا الاسم فالحكم دائر معه، الحكم دائر معه، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سمك الخف والجورب من رقته. ويقال فيه أيضا لو أن رجلا لبس جورب، لبس شراب ولبسه على طهارة، ثم لبس جورب آخر عليه، فهل يجوز له أن يمسح على الفوقان؟ يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأنه أدخل فيه القدمان على طهارة، والشرط الذي وردت به السنة قوله صلى الله عليه وسلم دعوهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واضح؟ فإن لبس الرجل أو إن لبس المرء جوربا ثم مسح عليه ثم أحدث ثم لبس عليه جوربا آخر، فهل يجوز له أن يمسح على الفوقان؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه أدخل فيه القدمان على غير طهارة، إنما أدخل القدمان على طهارة في الأول لكن الثاني لم يدخلهما على طهارة. واضح هذه المسألة؟ فكل ما قيل في الكفين يقال في الجورب. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة يجوز للمرء أن يمسح على نعليه. ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة. احنا قلنا الأولى جواز المسح على كل ما يلبس في القدمين مما يطلق عليه اسم التسخين. الثانية جواز المسح على الجوربين. الثالثة هذه جواز المسح على النعلين بشرط أن يدخل المرء قدماه فيهما طاهرتين. يجوز المسح على النعلين، هذا الحذاء الذي يلبسه عامة الناس يجوز لك أن تمسح عليه بشرط، ما هو الشرط؟ أن تدخل القدمان فيهما على طهارة. فهل يلزم لجواز المسح على النعلين أن تلبس النعلين على خف أو جورب؟ هل يشترط هذا؟ لا يشترط. طيب، الجمهور يمنع ذلك ويحتجون بحديث المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فقال من ترخص في مسح النعلين يلزم عليه أن يلبس النعلين على جوربين أو خفين. نقول ليس بذلك. لماذا؟ لأن حديث المغيرة اختلف الناس فيه، وقد ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. ابن المبارك يفسر في الحديث، فقول المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين ليست في واقعة واحدة، لكنه رأى النبي مرة يمسح على الجوربين ومرة أخرى رأى يمسح على النعلين، لكنه جمع الواقعتين في في رواية واحدة، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يؤيد هذا ما أخرجه البيهقي في السنن بسند صحيح عن أبي ظبيان، ما أخرجه البيهقي في السنن بسند صحيح عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه توضأ فمسح على نعليه ثم دخل المسجد ثم خلع النعلين ثم صلى. الشاهد في الحديث أن علي رضي الله عنه مسح على نعليه، ولم يرد عندنا شرط بلزوم إدخال أو بلزوم لبس النعلين على جوربين أو خفين. واضح؟ إذن فإذا لبست النعلين على طهارة جاز لك أن تمسح عليهما، فهل يجوز لك أن تصلي فيهما؟ نعم يجوز، نعم، لكن يلزمك في ذلك أن تراعي أحوال الناس، وأن تراعي نظافة المكان، نظافة الحذاء، وهذه الأشياء التي تحتاج إليها تطبيق السنة في كل وقت. الفائدة الرابعة، محل الفرض، ما هو محل الفرض؟ أخونا يسأل هل يشترط أن يكون النعلان ساترين لمحل الفرض؟ ما هو محل الفرض؟ ها؟ إلى الكعبين، إلى الكعبين. وهذا الشرط لم يرد عليه نص، لكن يلزمه أن يكون ساترا لأغلب القدمين، لأغلب القدمين. وإلا لما تمسح على القدمين هل تستوعب القدمين ولا تستوعب الأغلب؟ تستوعب الأغلب. هذا الشرط ليس صحيح، وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا القول الذي أنا أذكره قال به ابن حزم وابن تيمية. الفائدة الخامسة، طب لا نتعطل في الحديث بعد ما ننتهي لكم الأسئلة، يعني الآن هذه المحاضرة هي آخر المحاضرات في باب المسح على الخفين، بعد ما ننتهي من ذكر الأفئدة، من ذكر الفوائد لكم الأسئلة، لكن التقطيع هذا ليس حسنا في الدرس. هذا شرط، هذا شرط. الفائدة الرابعة، جواز المسح على العمامة، والعمامة ما تلف على الرأس. جواز المسح على العمامة، وهذا القول قال به الإمام أحمد وابن حزم وابن تيمية على الجميع رحمة الله. وهذا الحكم له أدلة كثيرة، منها حديث ثوبان أن النبي مسح على عمائم، وعند البخاري من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمائم أو مسح على العمامة، وعند مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين وإيه؟ الخمار. الخمار كل ما غطيت به رأسك يقال له خمار، هذا الاسم الشامل، هذا الاسم الشامل، كل ما خمرت به رأسك، كل ما غطيت به رأسك يقال له خمار. الغطرة يقال لها خمار، العمامة يقال لها خمار، فكل ما غطيت به رأسك يقال له خمار. لكن هذا الاسم صار غالبا في النساء، صار غالبا في النساء. الشاهد يجوز لك أن تمسح على العمامة. الفائدة الخامسة، لا يشترط لجواز المسح على العمامة أن تمسح جزءا من النصية، أن تمسح جزءا من النصية، بخلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون بلزوم مسح الناصية مع العمامة، وأن من أراد أن يمسح على العمامة لزمه أن يمسح على على الناصيه مقدم الرأس على الناصيه، يعني أن يمسح جزءا من شعر رأسه، وأنه من لم يفعل ذلك ومسح على العمامة فقط بطل مسحه. هذا قول الجمهور، وهذا القول احتج الجمهور عليه أو له بدليلين. الأول حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة ومسح برأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة ومسح برأسه. وهذا الحديث ليس له إسناد يعلم، ليس له إسناد يعلم فلا يحتج به، يعني ليس صحيحا. احتجوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والناصية والعمامة، مسح على الخفين والناصية والعمامة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح على العمامة مسح على الناصية، وكان مسح العمامة فضلا، وكان مسح العمامة فضلا، يعني مسح العمامة أو لم يمسح العمامة لا يضره. هذا قول الجمهور، لكن نقول هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. لماذا؟ حديث المغيرة ليس فيه اشتراط مسح الناصية لجواز المسح على العمامة، فيه أن النبي مسح على الناصية ومسح على العمامة، فتارة كان يمسح على ناصيته وتارة كان يمسح على العمامة. ولو سلمنا، لو سلمنا بأن الحديث بأن الواقعة واحدة، مسح النبي على الناصية وعلى العمامة، فهل يلزم لمن أراد أن يمسح على العمامة أن يمسح على الناصية؟ هل في حديث هذا؟ هل ترون في الحديث ما يلزم الماسح على العمامة أن يمسح على الناصية؟ المغيرة يحكي، المغيرة يحكي فعل النبي، رأى النبي يفعل شيئا حكاه. هل حكايته فيها شرط؟ يعني هل يستفاد من حكاية الوجوب والاستحباب، وهل يستفاد منها الوجوب؟ هل يستفاد منها الشرطية؟ لا يستفاد. يدلك على هذا لو تذكرون في باب الوضوء بأننا قلنا بعدم إجزاء مسح بعض الرأس، وأن مسح كل الرأس واجب، مسح كل الرأس واجب، ذكرنا هناك الأدلة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر رأسه بالماء، لم يباشر رأسه بالماء، ماذا تعني هذه المسألة؟ الآن لما لبست الخف، هل مست قدماك الماء؟ لا. لما لبست العمامة ومسحت على العمامة، الذين يقولون بلزوم المسح على الناصية، هل مست الماء كل الرأس أو كل الرأس؟ لا. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الرأس مكشوفة وكانت الأرجل مكشوفة أوجب مس الماء فيها، مفهوم؟ القدم مكشوفة فأوجب النبي أن تمسها الماء، إما بالغسل في الأرجل وإما بالمسح في الرؤوس، لكنه لما سترها إما بالخف في القدمين وإما بالعمامة في الرأس، لما سترها لم يمس الماء رأسه ولا قدميه، فعلمنا أن مباشرة الماء على المحل يعني في الأرجل وفي الرؤوس ليس فرضا، أعطيك مثال يوضح هذه المسألة. الآن وامسحوا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآن رجل يلبس شيء في يعني لبس يعني قميص، فهذا هل غطى القميص اليدين ولا لا؟ ها، غطى ولا لا غطى؟ طيب، يجوز لك أن تمسح على القميص في موضع اليدين؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ها، لأنه يشترط عليك أن تمس، أن يمس الماء يديك، يشترط يلزمك إذا أردت أن تغسل اليدين، وإن كانت اليدين أو إن كانت اليدان ها مستورتين. الآن اليد مستورة ولا لا مستورة؟ طيب، الرأس مستورة، مستورة ولا لا مستورة؟ إذا أردت أن أمسح على العمامة، هل يلزم أن أزيل العمامة؟ لا يلزم. إذا أردت أن أمسح اليدين، أغسل اليدين، هل يلزم أن أزيل هذا الغطاء؟ يلزم، يلزم. لا يقول أحد في حالة الضرورة، حالة الضرورة هذه قد يسقط عنك الوضوء الكلي، لكن نحن نتكلم في حالة الاستطاعة. فهنا نقول اليدان مستورتان، ومع ذلك وجب عليك أن تزيل هذا الستار وأن تجعل الماء يمس اليدين. هنا في الرأس أو في الأرجل مستورة، الأرجل مستورة والرأس مستورة، فإذا أردت أن تمسح عليهما هل يلزمك أن تخلع الخفين أو أن تزيل العمامة؟ لا. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ في اليدين وجب عليك أن ها أن تبلهما بالماء، إما بالغسل إما بالمسح، يعني في سواء كان الأرجل أو في العمامة. لكن في العمامة هنا في الأيدي يجب عليك أن توصل الماء إليهما، لكن في العمامة لا يجب. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب رفع الستر سواء كان خف أو عمامة ومسح عليهما، علمنا أن مباشرة الماء على الموضع هذا ليس فرضا. فطالما أنه ليس فرضا فيجوز أن تمسح عليهما، يجوز أن تمسح عليهما، يعني على الخفاف وعلى العمائم. فمن اشترط إصابة الماء لجزء من النصيح أتى بشرط لم يأتي به الشرع، وليس عندنا دليل يوجب على الماسح أن يصيب الماء أو أن يصيب الماء ناصيته إلا ما حكاه المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلمناكم بأن الحكاية لا تفيد الشرطية ولا تفيد الوجوب، وإنما تفيد ماذا؟ الاستحباب. الفائدة السادسة: يجوز المسح على القلنسوة التي تسمى في عرف البلاد طقية، يجوز لك أن تمسح عليها. القلنسوة، هذه القلنسوة الطقية يجوز لك أن تمسح عليها، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والجمهور يمنع ذلك. والجمهور يمنع ذلك لسببين: الأول أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير العمامة وما في مقام العمامة. الثاني أن العلة من المسح، من الترخص في المسح، هي ها مشقة النزع. هذا قول الجمهور، قالوا بأن العلة من الترخص في المسح هو مشقة النفع، العمامة ملفوفة أكثر من لفة، فلو قلنا يجب عليك أن تزيل العمامة كل مرة لشق ذلك على المتوضئ، وربما أصيبت الرأس بشيء. قالوا هذه العلة وهي علة مشقة النزع ليست موجودة في القلنسوة، ولذلك منع الجمهور من ماذا؟ من المسح على القلنسوة. نقول القول بالجواز عليه أدلة، أقواها أنه قد قال بها جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وأنس، هؤلاء قالوا بجواز المسح على القلنسوة. الأمر الثاني، هل مباشرة الرأس بالماء فرض؟ أجيب، هل مباشرة الرأس بالماء فرض؟ ها؟ لو فهمتم السابق لا أجبتم على هذا. ليس، احنا عمالين ندندن في الفائدة السابقة، وخلاصة الدندنة أن مباشرة الموضع هذا يعني الرأس بالماء ليس فرضا، ولذلك النبي اكتفى بمسحه. فطالما أن مباشرة الموضع هذا مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فكل ما يوضع على الرأس يصح المسح عليه. ثم هل القلنسوة تغطي الرأس أم لا؟ تغطي الرأس ولا لا تغطي الرأس؟ تغطيه، فهل يطلق عليها خمار؟ ها؟ يطلق عليها خمار، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. طيب مسألة مشقة النزع هذه، هل هذه معتبرة؟ نعم معتبرة، مشقة النزع معتبرة. ولهذا لو قلنا بأن المسح للتيسير، أي تيسير؟ ها؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما هو الحرج؟ على قول الجمهور مشقة النزع. فهل القلنسوة بها مشقة نزع؟ لا، ليست بها مشقة نزع. فهل قول الجمهور هنا صحيح؟ ها؟ نعم، قول الجمهور في هذه المسألة صحيح، لكن يرد قول الجمهور هو أن القلنسوة تسمى خمارا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط مباشرة الماء للمحل، وكذا يقال في القلنسوة. ولهذا مع قولنا بالجواز لكن نقول لا تفعله احتياطا، لا تفعله احتياطا. لماذا؟ لأن هذه العلة علة قوية، وهذا الرجل الذي ذكرناه يعني ليس قويا بالنسبة إلى هذه العلة، ولهذا نقول مع قولنا بالجواز لكن لا نفعله احتياطا، لا نفعله احتياطا، نقول نؤيد قول الجمهور في هذه المسألة احتياطا، وأنتم تعلمون أنه يجوز لك أن تتبنى رأيا ومسألة وأن تفعل خلافها على سبيل الاحتياط، لأن عبادتك إن فعلتها متيقنة لم يختلف فيها أحد في الصحة، وإن فعلتها في شك اختلف الناس في صحتها، وفعل ما اتفق الناس على صحته أولى من فعل ما اختلفوا في صحته. واضح؟ الفائدة السابعة، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها. لماذا؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ما ستر به رأسه، لأن النبي مسح على ما ستر به رأسه. لكن هل يلزم على المرأة أن تمسح جزءا من شعرها مع الخمار؟ الجمهور على اللزوم، ويستدلون بحديث عائشة أنها أدخلت يدها من تحت خمارها ومسحت على رأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا خير لو صح، لكن الحديث ليس له إسناد يعتمد عليه، ليس له إسناد يعتمد عليه، ولو صح هذا الحديث لكان حجة في المسألة، لكن لم يأتي عندنا بيان بالصحة. واضح؟ إذن فالأصل جواز المسح على كل ما سترت به الرأس. واضح؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول بهذا القول، لكنه يقول أيضا وتحتاط المرأة فتمسح بجزء من ناصيته. واضح؟ الفائدة الثامنة، لا يشترط في من أراد أن يمسح على عمامته أن يلبس العمامة على طهارة. الآن ما هو الشرط في جواز المسح على الخفين؟ أن تدخل القدمين فيهما على طهارة. فهل يلزم هذا الشرط في المسح على العمامة؟ يلزم ولا لا يلزم؟ لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لا، ليس في هذا. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في المسح على الخفين اشترط شرطا، لكنه لما مسح على العمامة لم يشترط. فعلمنا أن أحدنا لو لبس خماره، لبس عمامته، لبس شيئا على رأسه وأراد أن يمسح عليه، لا يلزمه أن يكون لابسا لهما على طهارة. هذا الشرط إنما يختص به الخفان. الفائدة التاسعة، يجوز لك أن تمسح على العمامة ما شئت، ولا يشترط فيهما ما يشترط في الخفين من التوقيت. التوقيت في المسح على الخفين كم؟ يوما بليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فهل تشترط هذه المدة في من أراد أن يمسح على العمامة؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في المسح على الخفين اشترط هذا الشرط، لكنه لما أراد أن يمسح على العمامة لم يشترط هذا الشرط. الفائدة العاشرة، ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن الخف والعمامة أو ما يقوم مقام العمامة لو كان بهما تصاوير، بهما تصاوير، فإن المسح عليهما باطل. وهذا قول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، ليس كما قال الشيخ رحمة الله عليه. الشيخ يقول لو لبست جوربا أو خفا مرسوم عليه تصاوير، التصاوير حلال ولا حرام؟ حرام. الشيخ يقول لو فعلت ذلك ومسحت، لو لبست خفا أو جوربا به تصاوير ثم أردت أن تمسح عليه فإن المسح لا يصح. ونقول ليس القول كما قال الشيخ رحمة الله عليه، وإنما الصواب أن القول بالحرمة لا يتلازم مع القول بالبطلان. نعم حرام، لكن هل يلزم للحرمة البطلان؟ لا يلزم. رجل لبس خاتما من ذهب وصلى صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، لكنه يأثم مع قولنا بالحرمة، غير أننا لم نقل بالبطلان. إذن فلو كانت على الخفاف تصاوير مع حرمة لا نقول بالبطلان. هذه الفوائد من هذا الحديث وفي هذا الباب. تبقى جملة من الفوائد لم يذكر الحافظ رحمة الله عليه في الباب لها أحاديث، منها المسح على الجبائر، المسح على الجبيرة أو هذه الأربطة التي تربط بها الكسور. فنقول المسح على الجبيرة، الجبيرة هي التي تعرف عندنا بالجبس، أصبت بكسر في عظم ماذا تصنع له؟ تقوم بتجبيسه، بتجبير الجبيرة. هل يجوز المسح عليها؟ ها؟ يجوز، يجوز المسح على الجبائر. والحافظ رحمة الله عليه ذكر حديثا وإن كان ضعيفا يشير إلى المسح على الجبائر بعد ثلاثة أبواب من هذا الباب، يعني بعد هذا الباب ذكر نواقض الوضوء، الغسل بحكم الجنوب، ذكر ماذا بعد ذلك؟ أداب قضاء الحاجة، ثم ذكر التيمم. في باب التيمم ذكر حديث علي، وهذا الحديث نأخذه من هذا الباب نضعه في باب المسح على الخفين لأنه متعلق بالمسح حتى ننجز كل الممسوح في هذا الباب. حديث علي قال الحافظ هناك وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي، والزند يكون في الساق، يكون في الذراع، الزند يكون في الذراع. يقول انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، فأمرني أن أمسح على الجبائر يعني أمسح على الجبيرة. قال الحافظ رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، بسند واهن جدا. هذا الحديث ثالث، هذا حديث ثالث ضعيف جدا، بل هو منكر، بل هو حديث منكر، فيه عمرو بن خالد وهذا متهم بالكذب، وقال عنه البخاري منكر الحديث، وفيه واسطي كذاب. فهذا الحديث ليس صحيحا، لكن ذكرناه لمناسبة هذه المسألة. لكن في المسألة دليل بجواز المسح على الايه؟ الجبيرة. ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من كان عليه جرح معصوب، من كان عليه جرح معصوب، معصوب يعني مربوط، مربوط عليه الجبيرة أو اللفائف أو نحو ذلك، من كان عليه جرح معصوب فتوضأ فليمسح على العصائب يعني على هذا الشيء وليغسل ما حوله، وليغسل ما حوله. مثلا رجل كسر ذراعه أو كسر جزء من ذراعه، كسر جزء من ذراعه وهو يتوضأ، ماذا يصنع؟ يمسح على الجبيرة على الجزء المكسور الملفوف، ثم يغسل بقية بقية الفرد. ابن حزم رحمة الله عليه يقول في المحلى بأنه يسقط الواجب بالكلية عنه، يسقط بالكلية. لماذا؟ لأن الأصل أنه يغسل، والمسح يلزمه دليل، والمسح يلزمه دليل، ولا يجمع بين مغسول ومنسوح في عضو واحد، وهذا قول قوي لابن حزم عليه رحمة الله. لكن قول الجمهور بأنك إن أردت أن تمسح على الجبيرة على الشيء المكسور الملفوف فلتمسح عليه ولتغسل ما حوله. والدليل قول ابن عمر، قول ابن عمر أنه قال فليمس على العصائب المعصوب وليغسل ما حوله. طالما عندك مستند من قول صحابي فامسك به. واضح؟ وأيضا يدخل في ذلك اللفائف الطبية، موضوع على شاش مثلا أو رباط ضاغط في شيء، أو فك الطبيب بعدم نزعه، لا يشترط عليك أن تنزع هذا الشيء، كأن ربنا سبحانه وتعالى رفع الحرج عنه. ولو فعلت ذلك، يعني لو أزلت هذا الشيء الذي نصحك الطبيب بعدم نزعه، لا أصابتك سوءة أو أصابك ضرر، والشرع ينهاك عن ذلك، بل امسح على هذا الشيء واغسل ما حوله إن كان فرضه الغسل. فهل يلزم لمن مسح على الجبيرة أو اللفائف الطبية أو هذه الأشياء أن يكون وضعها على طهارة؟ لا يلزم. وبهذا نكون قد جمعنا ما في باب المسح على الخفين وانتهينا منه بفضل الله. ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إلى باب نواقض الوضوء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.